هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر جل شأنه أولا في صدر الآية علوه عز وجل وفوقيته واستواءه على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه المجيد بائن من خلقه سبحانه وتعالى. قال في أول الآية: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهو عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ثم عطف على ذلك ببيان معيته لخلقه بعلمه واطلاعه، أي أن الله سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه وفوقيته سبحانه وتعالى فهو مع الخلق كلهم بالعلم، مع الخلق كلهم بالعلم، مطلعا على الجميع، يرى أعمالهم ويسمع أقوالهم ويعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. ولهذا بين شمول العلم بقوله سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض، أي يدخل فيها، وهذا يتناول كل ما يلج في الأرض من بذور توضع أو أناس يدفنون أو غير ذلك مما يدخل ويلج في الأرض، علم الله سبحانه وتعالى محيط به. وأيضا حيوانات أو حشرات أو دواب أو غير ذلك تدخل الأرض، تلج فيها، تسكن ببطنها، علمه سبحانه وتعالى محيط بكل ما يلج في الأرض وما يخرج منها من عيون أو نبات أو أشجار أو غير ذلك، وما يخرج منها وما ينزل من السماء من مطر، وكذلك نزول الملائكة وإنزال العقاب على من ينزله الله سبحانه وتعالى عليه، وما ينزل منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعرج أي يصعد ويعلو ويرتفع من عروج الملائكة، وأيضا صعود الكلم الطيب إلى الله سبحانه وتعالى كما مر، كل ما يعرج ويصعد ويعلو إلى السماء فالله سبحانه وتعالى محيط به. وهذا التفصيل لبيان إحاطة علم الله، إحاطة علم الله سبحانه وتعالى، وأنه محيط بكل شيء، محيط بكل شيء، ما على ظهر الأرض وما ببطنها، وما يصعد منها وما ينزل إليها، فهو محيط بكل شيء، علمه سبحانه وتعالى جل شأنه محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية. قال: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم، مع في الأصل تفيد مطلق المصاحبة، لكنها في كل موضع بحسبه، ولهذا تختلف مع بحسب السياق الذي ترد فيه. وأنت عندما تتأمل في إطلاقات الناس لكلمة مع أو لفظة مع تجدها أنها في كل مرة اختلفت، تجدها في كل مرة اختلفت عن المعنى السابق. يعني مثلا إذا قال المسافر القمر معنا هذا نوع، وإذا قال الإنسان زوجتي معي قد يكون هو هنا في هذه البلاد وهي في بلاد آخر أي في عصمتي، ويقول الآخر الحليب مع الماء، فتلاحظ أنها في كل موضع أعطت معنى. فإذا جاء شخص وقال إن المعية هنا تقتضي الاختلاط والامتزاج فهذا من سوء فهمه وقلة درايته وعدم معرفته بمدلولات الألفاظ والكلمات. ونحن نقول القمر معنا أو نقول القمر مع المسافر والقمر في السماء، والقمر في السماء لم تقتضي هذه المعية امتزاجا أو اختلاطا، لكن كما قلت هي في كل موضع بحسبه. فقوله وهو معكم نريد أن نفهم نوع المعية المراد بالمعية هنا، ماذا نصنع؟ لا بد لفهم معنى المعية في كل موضع من فهم السياق الذي وردت فيه، لا بد في فهم المعية في كل موضع من فهم السياق الذي وردت فيه. فإذا فهم السياق فهمت المعية، وإذا تأملت السياق وتأملت السباق ما سبق وهو معكم واللحاق الذي لحق هذه الكلمة وجاء بعدها تجده كله في ماذا؟ في العلم، كله في العلم، كله في العلم الاطلاع. ولهذا من سياق الآية علمنا أن قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه. ولهذا أجمع السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم على أن المراد بالمعية في هذه الآية وكذلك الآية التي تليها من سورة المجادلة أن المراد بالمعية أي بعلمه، المراد بالمعية أي بعلمه. من أين هذا العلم بأن المراد بالمعية العلم؟ من السياق. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، هكذا قال رحمه الله، قال بدأ الخبر بالعلم وبدأه بالعلم. إذن كونه سبحانه وتعالى بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم هذا يعطينا فائدة أن قوله وهو معكم أي بعلمه، كأن السياق كله في العلم، السياق كله في العلم. فقوله وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، مطلع عليكم، يعلم ما يجري في الأرض، انتبه السياق، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم أي بعلمه، والله ما تعملون بصير أي مطلع عليكم لا تخفى عليكم خافية. ماذا صنع الجهمية الضلال؟ ماذا صنعوا؟ انتزعوا هذا الموضع من الآية وجردوه مما قبله وما بعده وقالوا وهو معكم أينما كنتم دليل على أن الله في كل مكان. ألا ما أسفه العقول وأقبحها، يجرد الآية مما قبلها، يجرد هذا الموضع مما قبله وما بعده، يجرده من سياقه ثم يستدل به على باطله وعلى ضلاله وعلى معتقده الفاسد. ولهذا الإمام أحمد لما رد عليهم قال بدأ الخبر بالعلم وختم الخبر بالعلم، كيف تنزع الآية من موضعها ثم يستدل بها على قول باطل ومعتقد فاسد؟ فالخبر بدأ بالعلم وختم بالعلم. ولهذا السلف رحمهم الله مجمعون على أن المعية معية العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك خلق من العلم، منهم ابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي والإمام بن كثير في تفسيره وعدد من أهل العلم حكوا إجماع السلف رحمهم الله تعالى على أن المعية هي العلم، أن المعية هي العلم. ولاحظ هنا ملاحظة مفيدة، صدر الآية، صدر الآية الكريمة في إثبات ماذا؟ الاستواء. صدر الآية الكريمة في إثبات الاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، أي علوه عليه وفوقيته سبحانه وتعالى. ثم أتبع ذلك بالعلم. فإذا هذا الذي جاء بعد ذكر الاستواء كله سياق يتعلق بماذا؟ يتعلق بالعلم، بما في ذلك قوله وهو معكم أينما كنتم. أما هو سبحانه وتعالى ففي صدر الآية أخبر عن نفسه بأنه مستوى على العرش. ولو تأملت الآيات التي ورد فيها الاستواء وهي 7 آيات مرت معنا قريبا، أوردها شيخ الإسلام رحمه الله كاملة، جميعها ذكرها أو أشار إليها. لو تأملت تلك الآيات تجد أن أغلبها جمع فيها بين ذكر الاستواء والعلم، كما في هذه الآية، آية الحديد، أغلب الآيات جمع فيها بين الاستواء والعلم. في سورة الرعد قال تبارك وتعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، ثم بعدها بآيات قال: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. أي هو سبحانه مستوى على عرشه كما ذكر في صدر الآيات وأولها، ثم أتبع ذلك بذكر علمه وأنه مع خلقه بالعلم مطلع ويسمع أقوالهم، يرى أعمالهم، يعلم أفعالهم لا تخفى عليه تبارك وتعالى منهم خافية. في سورة الفرقان أيضا جمع بين الأمرين، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فذكر الأمرين الاستواء والعلم الشامل المحيط بكل شيء. في سورة السجدة في صدرها أيضا ذكر الأمرين معا، قال تبارك وتعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة. ذلك أي الرب العظيم المستوي على عرشه المجيد، عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم. في سورة طه قال: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فأنت تلاحظ أن آيات الاستواء في الغالب جمع فيها بين الأمرين. ولهذا الإمام مالك رحمه الله ينقل عنه في كتب الاعتقاد أنه يقول: الله فوق العرش وعلمه في كل مكان. ذكر الأمرين معا، وهما أمران ذكرا في مواضع معا في القرآن كما أشرت إلى ذلك بذكر الأمثلة، ذكرا معا في مواضع من القرآن يذكر استواءه ويذكر معه علمه. فهذه الآيات كلها تدعو المؤمن يا من آمنت بأن ربك سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا، أيضا آمن واعلم ويقن أنه سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، وهو فوق العرش مطلع على كل شيء، يعلم كل شيء، لا تخفى عليه تبارك وتعالى خافية. فهذا مقام يدعو كما نبه أهل العلم إلى الخوف وإلى المراقبة وإلى حفظ الأعمال وحفظ الأقوال وتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن الآثام والمعاصي. فإن ربك سبحانه وتعالى الذي خلقك وأوجدك جل شأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ومطلع على كل شيء، يراك، يسمع قولك، يعلم أعمالك وأحوالك، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. فهي في مقام الدعوة للإحسان، المراقبة، الخوف، تقوى الله سبحانه وتعالى. مثلها الآية التي في سورة المجادلة، فيها أيضا ذكر المعية العامة، فيها ذكر المعية العامة، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. بدء الآية ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الخبر بدأ بما وختم بما، بدأ بالعلم وختم بالعلم. إذن قوله إلا هو معهم أينما كانوا، إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. ولهذا نقلت لكم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رده على الجهمية قال بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. فإذا المعية هنا معية العلم، إلا هو معهم أينما كانوا، أي مع الجميع بعلمه واطلاعه. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أقل أو أكثر، يتناجون، يعلنون، يسرون، يخافتون، الجميع معهم بعلمه واطلاعه جل شأنه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم أينما كانوا. فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال في تمامها إن الله بكل شيء عليم. إذن السياق هنا في سياق التخويف والدعوة إلى مراقبة الله وتقواه والبعد عما يسخطه، حفظ اللسان في التناجي، بالبعد عن الآثام، بالبعد عن القول الحرام، بالبعد عن إيذاء الناس بالقول السيء، بالكلام القبيح. يحفظ الإنسان منطقه لأن رب العالمين معه بعلمه، سواء كان المتناجون اثنين، ثلاثة، أربعة، أكثر، فالله مع الجميع بالعلم. وذكر العلم في مثل هذا المقام فيه تخويف وتهديد ودعوة للمراقبة، أي انتبه، الله سبحانه وتعالى يعلم ما تقول، فاحذر واتق الله، سيحاسبك الله سبحانه وتعالى. أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذا كله دعوة للمراقبة وتقوى الله سبحانه وتعالى والبعد عن كل ما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى.